أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من دخل في الإحرام ولبى ولم يشترط وهو في الطريق مرض مرضا شديدا، ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يتم الحج. هذا يعتبر مانع، هذا يأتينا في الإحصار إن شاء الله، يأتينا في الإحصار في الحج، لأن هذا يعتبر مانع من دخول البيت أو من الوصول إلى البيت. فالإحصار هو منع الناسك الذي تلبس بالنزك من الوصول إلى البيت. والمرض على الصحيح من قولي أهل العلم إذا منع الناسك من الوصول إلى البيت أنه حكم منع العدو، حكمه حكم منع العدو، فيكون مانعا ويذبح الهدي ويتحلل، يذبح الهدي ويتحلل ولا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: تطيب الفم بأكل الحلوى والنعناع ومعجون السواك الذي فيه رائحة، هل هذا ممنوع ومحظور على المحرم؟ لا، ليس محظورا على المحرم. الممنوع على المحرم هو ما يتطيب به يتخذ للطيب عادة عند الناس، يعني اعتاد الناس على أن يتخذوه طيبا، هذا يمنع منه المحرم إذا دخل في الإحرام. أما غير ذلك فلا يمنع، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يمتنع منها المكلف إلا بدليل شرعي، ولم يوجد الدليل إلا في الطيب، لم يوجد منع المحرم من المحظور إلا إذا كان طيبا، إلا إذا كان طيبا يعني بالنسبة لما للروائح الذكية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولماذا لم يقتصر على المطلق ويدخل فيه المقيد؟ التكبير المطلق يدخل من ليلة من بعد الغروب من أول ليلة من ذي الحجة، يبدأ التكبير المطلق. يجوز أن يكبر المسلمون في أي وقت، في أي وقت يكبرون، لأن الله جل وعلا يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ويقول الله جل وعلا: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. فالتكبير المطلق يبدأ وقته من غروب الشمس من أول ليلة من شهر ذي الحجة. أما المقيد وهو الذي يقيد بأدبار الصلوات بعد الصلوات، هذا يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة، يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة، ويكون في أدبار الصلوات إلى صلاة العصر، إلى يعني نهاية صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، من اليوم الثالث عشر، هذا يسمى تكبير مقيد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من تعدى الميقات ولم يحرم خوفا من أن يرد عن الحج، فهل يأثم وماذا عليه؟ يا إخوان، أنا أريد أن أقول كلمة هاهنا. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع، ماذا؟ من استطاع إليه سبيلا. طيب، الذي لم يحصل له تصريح ولم يجد تصريح، هل هو مستطيع؟ ليس مستطيع، لا، غير مستطيع. إذن الله جل وعلا أعفاك من هذا الأمر رحمة من الله جل وعلا، وإلا ليس لك عليه شرط وليس لك عنده خاصية، لكنه أعفاك من باب قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأنت إذا لم تجد تصريح لا تذهب. لماذا؟ لأنك تعرض نفسك لمتاعب لا يعلمها إلا الله، وتعرض نفسك أيضا للإثم، لأن طاعة الحاكم في البلد المسلم تجب ما لم يأمر بمعصية. فإذا كان قد أمر العباد بأمر ليس فيه معصية فطاعته واجبة، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والحكام، طيب، وهنا في هذه البلاد أنتم كثير بعضكم يمكن ما عايش الأمر، نحن عايشنا هذا الأمر عن كثب. قبل يعني اشتراط التصريح كان الذين يحجون بدون تصريح وليس معهم استعداد سكن وليس معهم استعداد مركوب كانوا يفترشون الممرات، يفترشون الممرات، إذا جاء مطر يعني يجدون حرج شديد، حر يجدون حرج شديد، أيضا تجري الفضلات من تحتهم النجاسة. فهذا حقيقة لا يقره الإسلام أبدا. فالمسؤولون في هذه البلاد حرسها الله وبلاد المسلمين أجمع استشاروا العلماء في أمر يكون يقضي على أو يقضي على هذه الظاهرة، فأشاروا عليهم على المسؤولين أشاروا عليهم بالتصريح، اشتراط التصريح عن طريق حملة، والحملة تتكفل بكل شيء من السكن والمركوب، تتكفل بكل شيء. فنجح الأمر وصار المسلمون ولله الحمد على يعني على ما أراده الإسلام من تكريم المسلم ورفع المسلم عن الهوان ورفعه عن الابتذال، ابتذل نفسه. فالقضية يا إخوان التصريح أمر فيه مصلحة عامة للمسلمين، ولا يجوز أن يعصى الحاكم في هذه البلاد ويخالف أمره ويعني ويحج الحاج بدون تصريح. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كان الرجل عنده 3 زوجات وكل واحدة معها عيال، فهل تجزئ الأضحية الواحدة عن 3 بيوت؟ نعم تجزي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نساء، جمع بين 9 نساء، وكان يضحي بكبش واحد. لكن إذا كان الزوج حكيم ويعلم أنه سيحصل خلاف بين الزوجات وبين الأولاد إذا جعل الأضحية عند واحدة، وعنده يعني استطاعة يضحي، لأن الأضحية كل ما زادت كل ما زاد الأجر، كل ما كثرت كثر الأجر. لكن إذا ما عنده استطاعة إلا بواحدة يعني يذبح الواحدة ويجعلها عن الكل، ويتصرف التصرف الذي لا يوجد خلاف بينه وبين أولاده وأهله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. في الحديث يقول: العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة والعجفاء. ما الفرق بين المريضة والعجفاء؟ العجفاء الهزيلة التي ليس فيها مخ، والعجفاء كذلك. المريضة لا، المريضة التي فيها مرض ظاهر يعني يقعدها عن السير مع رفيقاتها، مريضة مرض ظاهر. وأمراض البهائم معروفة عند المتخصصين. والعجفة لا، الهزيلة التي ليس فيها مخ. فالفرق واضح بين هذه وهذه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. قلتم أن العمياء لا تجزئ، ونحن أهل غنم ونعلم أن العمياء عندما يهتم بها فإنها تصير سمينة وتكون أفضل من التي ترى، لأن أهلها يهتمون بها، فهل تجزئ أو لا تجزئ في هذه الحالة؟ هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء قديما حينما كانت البهائم ترعى من الأرض، فيعني يقولون العمياء لا تستطيع أن تصل إلى الكلى الذي تأكل منه التي ليست كذلك، فينقص لحمها وتضعف. لكن الآن الذي ذكره السائل الآن بناء الكلام الذي ذكره بناء على التعليف، تعليف البهائم، فإذا كان الأمر كذلك فهي تجزي. وإن كان الفقهاء لا أعلم لهم قول في هذا، لكنهم يقولون العيب الذي لا ينقص اللحم ولا يؤثر على الأضحية هذا يقولون هذا لا ليس بعيب، وإنما المقصود العيوب هي التي تؤثر على الأضحية وتنقص لحمها ويعني تنقص فائدتها. فإذا كان السائل إذا كان الأمر كما ذكره السائل وأنه يهتم بها ويعتنى بها فنعم تضحي تجزف الأضحية، وإن كنت لا أعلم أحد من الفقهاء يقول أنها تجزي، لأن الحديث نص واضح يقول العوراء البين عورة والعمياء أشد من العوراء في هذا الباب. لكنهم كما قلت لكم قديما كانت البهائم تأكل من الكلى من النبات في الأرض، لكن الآن تعلف. نعم. معنى ذلك يا شيخنا أن العلة هي نقصان اللحم. نعم النقصان مقصود نقصان اللحم، لأنها لا تحصل على النبات الكافي ولا تحصل على الكلى الكافي الذي يكون يعني زيادة في لحمها وشحمها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز أن أشترك أنا وزوجتي في الأضحية؟ لا، بينا هذا أن الاشتراك في الثمن لا يجوز، الاشتراك في الثمن لا يجوز، الجائز هو الاشتراك في الأجر. يعني لو أنك ضحيت أنت واشتركت معك من تريد في الأجر صح، أما الاشتراك في الثمن لا فلا، لأنك الآن لو كانت الأضحية ب500 ريال، نصف عليك ونصف على زوجتك، 250 عليك و 250 على زوجتك، 250 ما تجيب أضحية، إذن هذه نصف أضحية. وعلى كل حال الاشتراك في الأضحية في الثمن لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل كيف يكون صيام أيام البيض في شهر ذي الحجة مع أن يوم 13 يصام فيه؟ أحسنت السائل هذا الذي سأل هذا السؤال. أيام التشريق لا تصام حتى وإن وافقت الأيام الأيام البيض، أيام التشريق لا تصام حتى وإن وافقت الأيام البيض، لأن الحديث حديث ابن عمر حديث صحيح وحديث عائشة حديث صحيح رضي الله عن الجميع، يقولان لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. معنى ذلك يا شيخنا أننا نصوم الرابع والخامس والسادس عشر فهل يجزئ؟ لا، هذا قضاء، والنافلة ما يعني ما ورد ما أعلم دليل أنها تقضى، لكن لو قضاها الإنسان لا بأس، باب التطوع. النافلة إذا فات وقتها ما يعني ما أعلم أحد من الفقهاء يقول أنها تقضى، لكن لو قضاها المكلف يعني من زيادة التقرب إلى الله عز وجل لعل إن شاء الله الأمر فيه سعة. نعم. وما نستطيع يا شيخنا أن نقول هذا خاص بالمحرم اللي هو في الحج الحاج أنه لا يصوم في أيام التشريق شيء، ونحن معشر المقيمين لنا أن نصوم الثالث والرابع والخامس؟ لا، هو في حديث أيضا آخر أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فأيام التشريق يشترك الحاج وغير الحاج في الأكل والفرح والشرب واللباس مشتركة بين الكل، والحديث يقول لم يرخص، وقول الصحابي لم يرخص يعني لم يرخص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل دخلت مكة بدون لبس الإحرام وأطعمت 10 مساكين فهل علي شيء آخر؟ 10 مساكين لا تطعم 10 مساكين إلا إذا عجزت عن الفدية الذبيحة، لأن المقصود يعني إذا سقط واجب من واجبات الحج وهنا تجاوز الميقات بدون إحرام ذبيحة، لكن إذا لم يجد قال بعض الفقهاء يصوم 10 أيام إذا لم يجد ذبيحة، لم يجد ثمن الذبيحة أو وجد الثمن ولم يجدها تباع، فقالوا يصوم 10 أيام. فأنت إذا كنت عادم للذبيحة فإنك إذا كنت عادم للذبيحة إما الثمن أو كونك لم تجدها تباع فتصوم 10 أيام على قول بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. لكن أكرر يا إخوان لا يجوز للمسلم أن يجتاز أن يحج بدون تصريح ويعرض نفسه للإثم ويعرض نفسه للإهانة ويعرض نفسه لمشاكل لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يشرع لي أن أصلي ركعتين بعد صلاة العصر في الروضة؟ لا، لا يشرع لك، لأنه وقت نهي، وقت نهي، والنهي لا يصلى في يعني النوافل، النوافل لا تصلى في أوقات النهي، لا تصلى في أوقات النهي إلا أن تكون من الصلوات ذوات الأسباب. والركعتين في الروضة ليست من الصلوات ذوات الأسباب، لأنه لم يوجد دليل فيما أعلم أن الروضة لها صلاة تخصها، ما أعلم دليل يدل على هذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين الهدي والقلائد؟ ففي قوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد.